طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. لما ذكر رحمه الله حكم العارية وما الذي يعار، ذكر بعد ذلك هل يؤخذ على العارية أجرا أم لا؟ فقال رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. ولا أجرة أي يأخذها المعير من المستعير لمن أعار، أي للذي أعار حائطا ليضع الجار خشبه عليه حتى يسقط، أي الجدار. وذلك لأن الإعارة هنا لا يمكن المعير أن يرجع فيها لوجود الضرر على المستعير. مثال ذلك: لو أن شخصا طلب من جاره أن يعيره الجدار الذي بينهما ليضع عليه خشبا ليبني بهذا الخشب أو الحديد غرفة، وهذا الخشب يتكئ على جدار الجار من باب العارية، فهنا تبقى العارية لصاحب الحديد أو الخشب من غير أجرة حتى يسقط الجدار لو بعد 100 سنة، لأن المعير إذا رجع في العارية هنا يتضرر منها المستعير فلا يرجع فيها. ثم بعد ذلك ذكر بأنه لو سقط الجدار ثم أراد مالك هذا الجدار أن ثم بنى مالك هذا الجدار، فهل لصاحب الخشب أو الحديد أن يرجع ويضع الخشب أو الحديد على الجدار بناء على العارية السابقة قبل سقوط الجدار؟ قال رحمه الله عن ذلك: ولا يرد، أي الخشب، إن سقط، أي الجدار، إلا بإذنه، أي إلا بإذن مالك الجدار ليكون عارية، لأن الجدار الجديد يكون له أحكام جديدة، فللمالك أن يعيره وللمالك أن يؤجره على الجار إن شاء. ولما ذكر رحمه الله أن الإجارة، أن العارية هل تؤجر في المسألة السابقة، ذكر بعد ذلك ما هي الأحكام المترتبة على العارية إذا قبضها المستعير. ذكر رحمه الله بأن العارية إذا قبضها المستعير يترتب عليها 3 أحكام. الحكم الأول قال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها، أي وتضمن، أي ويضمن المستعير أي عارية أخذها سواء التلف بتعد منه أو تفريط أو لم يكن بذلك. مثال ذلك: لو استعرت من شخص سيارة ووضعتها عند البيت، فلما استيقظت الصباح وجدت سراقا سرقوها، على قول مؤلف تضمنها حتى ولو وضعت عليها حراسة شديدة. مثال آخر: لو استعرت من آخر ساعة فضاعت منك هذه الساعة تضمن. وكذا امرأة لو استعارت ثيابا للزواج من جارتها ثم سرق هذا الفستان تضمن. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذته حتى توديه، رواه الخمسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: بل عارية مضمونة. ولما بين رحمه الله أن العارية تضمن سواء فرط أو لم يفرط، ذكر بعد ذلك كيف تضمن. لا يخلو، إما أن تكون العارية لها مثل، مثل ساعة، لها مثل، لها ساعة مثيلا لها، لها ساعة مثيل لها، أو جوال له جوال مثيل له، أو ليس له مثيل، مثل خاتم مصنع حسب الطلب، فيه أحجار كريمة وفيه فصوص وفيه ذهب وهكذا. فإن كان مثليا فإنه يضمن مثله، مثلا جوال موديل 10 مثلا، نشتري بداله جوال موديل 10 سواء اختلف السعر بزيادة أو نقص أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحفة بصحفة. والقسم الثاني إذا لم يكن لها مثل، قال المصنف رحمه الله: فتقوم يوم تلفها، فتقوم، قال بقيمتها يوم تلفت، يعني تضمن بقيمتها يوم التلف. مثال ذلك: لو كان الخاتم السابق الذي فيه أحجار كريمة وذهب وألماس يوم العارية يساوي 10,000 ريال، وتلف بعد سنة وهو يساوي 5,000 ريال، نعطيه القيمة، نعطي المعير القيمة 5,000 ريال. ولو كان فستان تفصيل ليس له مثيل يساوي يوم في الزواج، يساوي في يوم الزواج وهو الذي اليوم الذي أعير فيه يساوي 50,000 ريال، وبعد 6 أشهر المعيرة وضعت هذا الفستان في غسالة فتلف، في يوم التلف كم يساوي؟ إذا كان يساوي 100,000 نقول يوم التلف 100,000 ريال، وهكذا. ولما بين رحمه الله أن العارية مضمونة سواء تلفت بتعد أو تفريط، قال: ولو شرط، أي المعير، نفي ضمانها، يعني لو قال: لا أضمن الضمان، لا أضمن العارية إذا تلفت، فوافق المعير على ذلك، قال المصنف: يضمن، لأن الشرع وضع له الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالعارية مضمونة. استغفر الله وتوب عليك. والقول الثاني أن العارية تضمن على التفصيل السابق، كانت مثلي بمثل، كانت مثليا بمثلي، وبقيمتها إن لم تكن مثليا، إذا كان هناك تعد أو تفريط فقط. أما إذا لم يكن فيه تعد أو تفريط، مثل لو استعرت من شخص جوالا فسقط، فحصل عليك حادث بالسيارة فتلف هذا الجوال، لا تضمن، لأن هذا ليس بيدك. وكذا لو استعرت من جارك ثلاجة فسقط عليها السقف، لا تضمن. وإلى هذا القول ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وهو الراجح. وجابوا عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة، أي مضمونة الرد وليس التلف. وقالوا هناك رواية أخرى تفسر ذلك، وهي: بل عارية مؤدات. وجابوا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذته حتى توديه، أي إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. والحكم الثاني على من استعار عارية قال عليه مؤنة ردها، أيوة، وعلى المستعير تكاليف رد العارية إلى المعير. مثال ذلك: لو استعرت من صاحبك سجادا كثيرا لزواجك، فبعد الزواج أجرة حمل هذا السجاد وأجرة السيارة التي توصلها إلى مكانك على المستعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية مؤداة، فأنت توديها إليه. ثم استطرد رحمه الله في المؤنة على من في العين، ثم استطرد رحمه الله في مسألة وهي قال للمؤجرة، أي مؤنة العين المؤجرة ليست على المستأجر وإنما على مالكها. مثال ذلك: لو استأجرت سيارة مدة أسبوع وأنت في المدينة المنورة، ثم ذهبت بها إلى مكة، وبعد أن انتهى الأسبوع أوقفتها في مكة، ثم بعد أسبوع توقفها في مكة، ولا يلزمك أن تردها إلى الشركة في المدينة، لأن الأجرة إذا انقضت الذي يلزمك هو التخلية بينك وبين العين، يعني تتخلى عنها تتركها، إلا إذا كان هناك شرط بينك وبين الشركة تعيدها إلى مقر الشركة في المدينة، فهذا أمر آخر بالنسبة للشروط. ومثال آخر: لو أن عندك مناسبة فاستأجرت سجادا ومكيفات وبريق للشاهي والقهوة مدة يوم، بعد هذا اليوم تخبر المؤجر وتقول له خذ السجاد، فلو قال لك المؤجر خذ السجاد وما تبعه مما سبق، فلو قال المؤجر عليك أن فلو قال المؤجر يلزمك أن تحضرها أنت لي، نقول لا يلزمك ذلك، فإذا خليت بينك وبينه فيها بريت ذمتك في ذلك. والحكم الثالث من أحكام الإعارة إذا استعرتها قال ولا يعيرها، أي إلى غيره. مثال ذلك: لو استعرت من صاحبك جوالا لا يحق لك أن تعيره لزميلك الآخر يتكلم به، وكذا لو استعرت أنت سيارة من جارك لا تعطيها أخاك يستخدمها، لأن الإعارة مقتصرة عليك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. تمام. هذه تقول تضمن العارية قيمتها إذا تلفت في غير ما أعيرت، هل تضمن؟ هذا قول بعض أهل العلم أنها إذا تلفت فيما أعيرت إليه من غير تعدي وتفريط ما يضمن، وإذا تلفت في غير موعيرة له يضمن، مثل الجوال يكلم فيه وتلف من غير تعدي على هذا القول ما يضمن، وإذا الجوال مثلا استخدمه مثلا يتظلل به مثلا أو يحرك به الشاهي وتلف يضمن. نعم، لكن ذكرنا لكم القول، اقتصرنا على القولين حتى ما يكون عندكم تشتت فيه. طيب، يقول كيف يعرف القاضي أن العقد بين الخصمين هو عارية أم قرض؟ أولا نسير عدة طرق. الطريق الأول نسأل الخصمين هل هو عارية أم لا، إذا اتفق على أنها عارية نقول عارية، إذا اتفق على أنها قرض نقول قرض. الشيء الثاني إذا كانوا مختلفين، هذا يقول عري وهذا يقول قرض، نقول فيه هل أحد منكم، هل فيه أحد منكم عنده بينة؟ إذا قال أحدهم أنا عندي بينة نسمع البينة. الشيء الثالث إذا لم يعترف، لم يتفق على هل هي عري أم قرض وليس هناك بينة، فهل نأخذ بقول المالك اللي هو يقول مثلا إيجارة، أو نقول أنها عارية؟ سيأتي إن شاء الله الدرس يمكن اللي بعد القادم اللي هو قول مدعي العارية مع اليمين، طبعا سيأتي إن شاء الله. طيب يا ياسر يقول، يقول إذا كان العرف أن مؤنة الرد في الإيجار على المستأجر هل يعمل به؟ إيش تقول؟ لا ما يعمل به. ليش ما يعمل؟ إلا إذا إيش؟ إلا إذا استرقى. هي ما لنا الشرط، يعني حنا دائما كلام العلماء يكون كذا يكون كذا عند المشاحة عند النزاع، أما إذا كان فيه اتفاق خلاص ما لنا دخل فيهم. تمام، هذا كله كلام إذا اختلف ما طاعوا. وهذا يقول تعال شيل فرشك، يقول ما أشيله إلا تجيبه ولا راح أشتكيك المحكمة. فلما الشيء يقول راح أشتكي المحكمة، المحكمة بتحكم أن اللي العمال اللي يشيلون الفرش ويشيلون الأنوار، العقد الأنوار والكراسي، هو المؤجر. جيب عمال يشيلونها وجيب تريلا كاملة على حسابك وشلها. فهمت شيخ؟ هذا إذا كان ما في بينهم عقد، مثلا شتور، إذا كان ما بينهم شرط إن هذا عليها وعليها وشي. تمام؟ نعم. يقول إذا عار المستعير العارية شخص آخر وأتلفها الآخر هل يضمنها؟ هو درس بكرة إن شاء الله، يعني الخميس فيه درس إن شاء الله. أستغفر الله وأتوب إليك يا رب، أستغفر الله يا رب وأتوب إليك. في أسئلة شيء؟ طيب أسألكم شيء يا سلمان، أعطنا مثال على عارية، طبعا نمشي على قول المصنف. تمام، على عارية لم تفرط فيها تلفت وأنت لم تفرط فيها. أيوة، مع أنه كان حافظه تمام صحيح على قول مصنف، ويضمن حتى لو كان. وقول الثاني، قول الثاني لا يضمن. تمام. طيب يا حمزة السوداني، نعم أعطني مثال ثاني. كان يستعير صهيب مني آلة حاسبة حتى يدخل فيها الاختبار، أو بعد أن انتهى من الاختبار سقط منه من غير تفويض. على قول عد عد لو إيش، لو إيش أيوة آلة حاسبة، أيوة تمام تمام، بدخول مادة الرياضيات وبعد أداء الاختبار الرياضيات سقطت الآلة الحاسبة منه وخربت من غير تفريط منه. أيوة. على قول المصنف يضمن. تمام. طيب يا عمر وسامة، عطنا مثال، عطنا مثال على قول المصنف عارية لها مثل. لا شوف، أبغى عارية أصبر لي يا عمر، أبغى عارية ليس لها مثل. غير أن السيارات اللي لها عدد محدود مثلا 50 إصدار بس، أو سيارة مواصفات خاصة أنت تطلب من المصنع. طيب تمام. طيب يا علي حميد، عطنا مثال بعد على عارية ما لها مثل. يفيق له جاكيت أو يعني بحجم خاص وشكل خاص غير سليم. تمام. طيب يا صهيب عز الدين، أعطني مثال على إيجارة. نعم. أعطني مثال على إيجارة ما ما عليك مؤنة ردها، مثل إيش؟ لو تأجر استراحة، بما تأجر استراحة وتأجر لها أثاث من خارج الاستراحة، هنا إذا خلصت، إذا خلصت الإيجار لا يلزمك أن ترجع الأثاث إلى محله، إنما محل يأتي بي ويأخذ. تمام.